كلمتك ولتحكيم شرعك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم يا الله يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا غياث المستغيثين أغثنا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم بدل عسرنا يسرا وضيقنا سعة وفقرنا غنى. اللهم يا الله اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إن لنا إخوانا افتقدناهم في هذا العام، اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، اللهم